قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لازلنا نتابع معا التفسير العلمي لعدد من الإشارات الكونية في القرآن الكريم ووصلنا معا في ذلك إلى سورة التغابن التي يستهلها ربنا تبارك وتعالى بقوله العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الاستهلال بتسبيح الله من قبل جميع من في السماوات والأرض جاء في مطلع خمس من سور القرآن الكريم، هي سورة الحديد، الحشر، الصف، الجمعة، والتغابن. وجاءت بصيغة الماضي سبح لله أو الحاضر يسبح لله، لأننا كما ذكرنا في حلقات كثيرة سابقة أن الله تعالى هو خالق الزمان والمكان، فلا يحده أي من المكان أو الزمان، الله فوق كل من المكان والزمان. الله هو خالق المادة والطاقة، فلا يشكله أي من المادة والطاقة، فالله فوق كل من المادة والطاقة. فالماضي والحاضر والمستقبل كله عند الله حاضر، لذلك إذا جاء الفعل بصيغة الماضي أو بصيغة المستقبل أو بصيغة الحاضر كله عند الله حاضر، لأن الله تعالى يحد الزمان والزمان لا يحده. ومعنى هذه الآيات أن الله تعالى قد أودع في كل ما قد خلق من الجمادات والنباتات والحيوانات والبشر والجن، أودع في كل هؤلاء إيمانا فطريا بربوبيته وألوهيته وخالقيته ووحدانيته، وأن كل ما في الوجود يعبد الله تعالى بفطرته إلا عصاة الإنس والجن. لذلك جاء هذا الخبر الإلهي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تعبيرا عن الحقيقة القرآنية التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء، فقال عز من قائل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وتستمر الآيات في سورة التغابن بقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله خالق كل شيء، خالق الإنس والجن، خالق الحيوان والنبات والجمادات، خالق الأفلاك، خالق النجوم، الكواكب، كل ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى، فالخلق لا يقدر عليه إلا رب العالمين. وقلنا أن الفعل خلق يأتي بمعنى الإبداع من العدم على غير مثال سابق، ولا يقدر على ذلك إلا رب العالمين. كما يأتي هذا الفعل خلق بمعنى تحويل شيء إلى شيء آخر، وهذا يقدر عليه رب العالمين كما يقدر عليه بعض المخلوقين. فإذا كان المقصود بالخلق الإيجاد من العدم فهذه صفة لا تتحقق إلا لرب العالمين. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق، وقلنا أن الحق هنا مقصود به الدقة الفائقة والانضباط الشديد في الكتل والأحجام والسرعات والمدارات والأبعاد، كل ذلك لو اختل شعرة واحدة لانهار هذا النظام الكوني. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. التصوير الأولي كان لأبينا آدم عليه السلام ولأمنا حواء عليه رضوان الله من الطين، والتصوير لنسل آدم عليه السلام يتم في أرحام الأمهات بطريقة إدماج الصفات الوراثية التي تحملها الصبغيات في كل من الحيوان المنوي للرجل والبويضة للأنثى، لأن كل كروموسوم يحمل ما يقرب من 35,000 مورث، الذي يخلط هذه المورثات ليعطي لكل فرد من البشر صفاته الجسدية وكثير من صفاته الأخرى، هو الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المقصود بعملية التصوير التي قال عنها ربنا تبارك وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هنا يقول ربنا تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم في أحسن صوركم وإليه المصير، مما يؤكد على حتمية الموت وحقيقة البعث والحشر والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى والحساب والجزاء، ثم الخلود في الحياة القادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. وقلنا أن المقصود بذات الصدور هو القلب، وثبت أن القلب ليس فقط مجرد مضخة للدم، ولكن القلب يتصل بالمخ بوسائل عدة، منها الموجات الكهرومغناطيسية التي اكتشفت مؤخرا، الهرمونات، الدم، كثير من أجزاء الجهاز العصبي، خلايا للذاكرة في الغشاء المحيط بالقلب، به خلايا عصبية للذاكرة قد تفوق ما في المخ عددا وحجما. لذلك جاءت الإشارة دائما أن الله عليم بذات الصدور، إشارة إلى الأهمية الكبرى لدور القلب في الهيمنة على الجسد. وننتقل بعد ذلك إلى سورة الطلاق التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى في ختامها: بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر السماوات السبع مئات المرات في القرآن الكريم، وأشار إلى الأرضين السبع في حالة واحدة، وهي هذه الآية التي جاءت في ختام سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وسبب في ذلك أن الإنسان مهما أوتي من أسباب التقدم العلمي والتقني، فلن يستطيع أبدا أن يخرج بعلمه وحسه وإمكاناته التقنية عن حدود جزء صغير من السماء الدنيا، لأن وسيلة الإنسان في التعرف على السماء هي النجوم، والنجوم بنص قرآني زينت بها السماء الدنيا فقط، أما باقي السماوات فلها زينة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك أكثر القرآن الكريم من ذكر السماوات السبع حتى يؤكد لكل منا أن الله تعالى خلق سبع سماوات طباقا. أما الأرضين السبع فيعلم ربنا تبارك وتعالى أنها في متناول حس وأدوات الإنسان، فذكرها مرة واحدة في ختام سورة الطلاق التي نحن بصدرها الآن: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يعني كما أن السماوات السبع سبعة كرات متطابقة يغلف الخارج منها الداخل، فالأرضين السبع سبع كرات متطابقة يغلف الخارج منها الداخل. وفي بدء تنزل هذه الآية الكريمة تصور بعض المفسرين أن المقصود بالأرضين السبع هي كواكب المجموعة الشمسية حينما كان عددهم سبعة، ثم زاد هذا العدد إلى تسعة، ثم زاد إلى 11 كوكبا في أيامنا هذه، فلا يمكن أن يكون المقصود هو كواكب المجموعة الشمسية. والخطاب في القرآن الكريم لأهل الأرض، فلا بد أن نفكر أين هذه الأرضين السبع من أرضنا هذه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ينهى فيه عن الظلم: من اغتصب شبرا من هذه الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، أو من أخذ قيل شبر من هذه الأرض بغير حقه طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، أو خسف به إلى سبع أرضين. والحديث جاء أصلا في النهي عن الظلم، ولكنه يحوي هذه الحقيقة المبهرة التي لم يتمكن الإنسان من الوصول إليها إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه سبعة كرات يغلف الخارج منها الداخل، كما أن السماوات السبع سبعة كرات يغلف الخارج منها الداخل. في كل الهزات الأرضية الطبيعية والصناعية تنتقل الموجات الاهتزازية من وسط عالي الكثافة إلى وسط أقل كثافة فتنكسر،